والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 59: العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما أو اختيارا على الصحيح. وقد دل عليه حديث المصراف حيث أوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما أو اختيارا على الصحيح. وقد دل على ذلك حديث المصرات حيث أوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه. حديث المصرات معروف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في من اشترى شاة على أن فيها لبنا ثم تبين أنها مصرات، فإنه يردها وصاعا من تمر، وصاعا من تمر. لكن هنا يقول في الأخير لو تقرأ المسائل. ومسائل الانفساخ الحكمي: إذا تلف المبيع المبهم قبل قبضه انفسخ العقد فيه، وفي عوضه سواء كان ثمنا أو مثمنا. نعم، إذا تلف المبيع المبهم قبل قبضه فإن العقد ينفسخ لتلف المعقود عليه. طيب، هذا يدخل في أي القاعدة؟ مفسوخ حكما واختيارا. حكما، نعم. ومن ذلك إذا تلفت الثمار المشترات في رؤوس النخل قبل جدها بجائحة فإن العقد ينفسخ. نعم، وهذا تلف اختيارا أو حكما. حكما أيضا. حكما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم. الاختيار الثاني. نعم، إذا تلفت العين المستأجرة قبل مضي مدة الإجارة انفسخ العقد فيما بقي. نعم، إذا تلفت العين المستأجرة قبل مضي مدة الإجارة انفسخ العقد فيما بقي من المدة. وهذا الانفساخ أيضا ليس اختياريا، وإنما انفساخ حكمي، وذلك أن انفساخ العين المؤجرة تارة يكون بفعل من المتعاقدين، كما لو فسخ المستأجر أو فسخ المؤجر. فهنا إن كان الفسخ من المستأجر فتلزمه الأجرة كاملة، لأن الإجارة عقد لازم. وإن كان الفسخ من المؤجر فهنا يلزمه أيضا أن يضمن له عين أخرى. وإن كان الفسخ بغير اختيار من غيرهما، يعني الفسخ سبب الفسخ من غيرهما، نظرنا فإن أمكن مطالبة من تسبب في الفسخ فذاك، وإن لم يمكن فإن العقد ينفسخ ويلزم من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة. واضح الآن؟ يعني نضرب مثال: سنستأجر من شخص بيتا لمدة سنة، وبعد مضي مثلا شهرين فسخ، يقولون ليس له حق الفسخ، فالإجارة لازمة وعليه أجرة إيش؟ جميع المدة. طيب، وإن كان الفسخ من المؤجر، يعني صاحب العين هو الذي فسخ، فنقول ليس له ذلك أيضا، ليس له ذلك، وعليه أن يمكن المستأجر من الانتفاع، فإن أبى فليس له حق من الأجرة حتى فيما مضى من الشهرين. وإن كان الفسخ من غير المتعاقدين، فإن كان من أجنبي يعني تسبب، فإن المستأجر يخير بين المضي ومطالبة من هذا الأجنبي وبين إيش الفسخ. وإن كان الفسخ بتلف العين المستأجرة، إن العين المستأجرة تلفت فهنا ينفسخ العقد، ينفسخ العقد، وعلى المستأجر للمؤجر أجرة ما مضى من المدة. نعم. ومن مسائل الانفساخ الاختياري إذا اختلف المتبايعان في الثمن بعد تلف المبيع، فيه روايتان: الأولى يتحالفان ويفسخ البيع ويغرم المشتري القيمة، وهذا هو المذهب. والثانية القول قول المشتري في قدر الثمن مع يمينه ولا فسخ، اختارها أبو بكر. طيب، إذا اختلف المتبايعان في الثمن بعد تلف المبيع، فمثلا اشترى منه سيارة وقبضها ينتفع بها وتلفت، ثم لما أراد أن يدفع ثمن السيارة قال المشتري قيمتها 50، وقال البائع بل قيمتها ثمنها 50، وقال المشتري قال المشتري ثمنها 50 وقال البائع بل 60، فهنا اختلفا. فهنا ننظر إن كان قول أحدهما أقرب إلى الصواب من الآخر قبل قوله، يعني لو ادعى أحدهما ثمنا أو قيمة بعيدة جدا فلا يقبل قوله، يعني لو قال مثل المشتري كانت ثمنها 10,000 مع أن هذا لا يمكن، هنا يستبعد. أو قال البائع أيضا ثمنها 100,000 وهي لا تساوي 100,000، فحينئذ أيضا قوله يستبعد. لكن إذا كان قول كل منهما قريبا من الصواب فماذا يصنع؟ يقول المذهب أنهما يتحالفان، فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف مشتري ثانيا ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، وحينئذ يغرم المشتري القيمة، يغرم المشتري القيمة بأن تقوم هذا الشيء الثالث ويغرم. يقول الثانية القول قول المشتري في قدر الثمن مع يمينه ولا فسخ، اختارها أبو بكر. والصواب في هذه المسألة أن القول قول البائع مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان. نعم. وطيب، هنا الانفساخ اختيارا أو حكما؟ اختيارا. نعم. الأمثلة ومن ذلك إذا تبايع جارية بأبل أو ثوب مثلا، ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبا وقد تلف الآخر، فإنه يرد ما بيده ويفسخ العقد ويرجع بقيمة التالف، نص عليه أحمد ولم يذكر الأصحاب فيه خلافا. نعم، وهذا من الفسخ اختيارا. المهم أن الفسوخ العقود إذا عقد العقد ففسخ، فتارة يكون الفسخ اختياريا وتارة يكون الفسخ حكميا. متى يكون، ما ضابط الفسخ الحكمي؟ نقول الفسخ الحكمي فيما إذا تلفت العين، إذا تلفت العين يكون الفسخ حكميا. وأما الفسخ اختياريا ففيما إذا تبين أن فيها عيبا ونحو ذلك، فمثلا استأجر بيتا ثم انهدم ينفسخ العقد، وهذا الفسخ حكمي. طيب، استأجر بيتا اشترى بيتا ووجد فيه عيبا، نقول هنا اختياري، إن شاء فسخ وإن شاء مضى. نعم. الموجود بالفعل موجود حقيقة، والموجود بالقوة ما يمكن إيجاده، ما يمكن إيجاده. نعم. الموصوف في الذمة كيف؟ نعم، الموصوف في الذمة، يعني الموجود بالفعل العين، والموجود بالقوة الوصف. العقود لا ترد هكذا تقرأ، العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة. أي لا ترد، يعني لا تقول إلا على شيء موجود بالفعل، مثل قال بعتك هذه السيارة، هذا بالفعل، أو بالقوة بعتك سيارة صفتها كذا وكذا. القاعدة 60: التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك الوجه. نعم. يقول القاعدة 60: التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما إلى آخره. تقدم لنا أن العقود لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف دون طرف. اللازم من الطرفين لا يجوز لواحد من المتعاقدين أن يفسخه إلا برضا الآخر كالبيع والإيجار ونحو ذلك. والجائز من الطرفين يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخه ولو سخط الآخر. واللازم من طرف دون طرف نقول من كان له الحق إن كان له الحق كان الفسخ في حقه جائزا، ومن كان عليه الحق كان العقد في حقه لازما. لكن في القسم الثاني وهو العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ، متى تضمن العقد ضررا فإنه يكون لازما. كما مر بنا مثلا الوكالة، الوكالة في الأصل عقد جائز، لكن متى تضمن ضررا ففي هذه الحال يكون العقد لازما. واضح المثال؟ واضح. إذ وكله في بيع ناشية له في وقت موسم ثم الموكل فسخ الوكالة وفات الموسم، فحينئذ يضمن ما حصل من الضرر. ولو قدرنا أن قيمة الشاة في الموسم 500 وقيمتها في غير الموسم 400 يضمن في كل شاة 100. نعم. القاعدة 61: المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام، هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان. نعم. الإمام وهو من له السلطة العليا في الدولة، إذا تصرف تصرفا عاما فهل تصرفه هذا هل تصرفه مبني على الوكالة أو هو بطريق الولاية؟ هل هو مبني على الوكالة يعني أن الرعية كأنه مكلوه، أو هو مبني على الولاية؟ فيه خلاف، فقال بعض العلماء إن تصرفه مبني على الوكالة، وقيل إن تصرفه مبني على الولاية. ينبني على هذا الخلاف إذا قلنا إن تصرفه تصرف وكالة فإنه يجوز له أن يفسخ، أن يعزل نفسه من هذا الأمر، وإن قلنا إنه يتصرف بمقتضى الولاية فليس له حق في الفسخ إلا إذا عزل أو نحو ذلك. واضح؟ طيب، يشبه هذه المسألة من بعض الوجوه أن الحاكم حينما يحكم بالحكم، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند بنت عتبة لما شكت له أبا سفيان قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما قال إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام هل قاله بمقتضى الفتوى، هي فتوى، أو قاله بمقتضى الولاية، أو قاله بمقتضى حكم شرعي يعني حاكم؟ فيه خلاف من العلماء من قال إن هذا قضاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وبنوا على ذلك أنه يجوز للقاضي أن يقضي على الغائب، يقضي على الغائب، قال فيه دليل على جواز القضاء أو الحكم على الغائب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال خذي، وهذا حكم مع أن أبا سفيان ليس بموجود. ومنهم من قال إن هذا فتوى، إن هذه فتوى، والدليل على أنها فتوى أنه لو كان من باب الحكم القضائي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يحضر، لا سيما وأنه موجود في البلد. نعم. القاعدة 62: في من ينعزل قبل العلم بالعزل، المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه؟ على روايتين، وسواء في ذلك الوكيل وغيره، والإذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل. نعم. يقول القائل 62: في من ينعزل قبل العلم بالعزل، المشهور أن كل من ينعزل بموج أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف أزله على علمه؟ يعني هل يقف الأزل على علم المأزول أو من ولي هذا على هذا الأمر أو لا؟ من العلماء من قال إن العزل يقف على العلم، فمتى لم يعلم فإنه لا ينعزل، يعني لا ينعزل الوكيل وله إلا بالعلم. ومنهم من قال إنه ينعزل بمجرد عزله ولو لم يعلم. ينبني على ذلك لو وكله في تصرف، إنسان وكل شخصا في تصرف في بيع أو شراء ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل، فهل ينفذ تصرفه أو لا ينفذ؟ إن قلنا إن الوكيل ينعزل بمجرد العزل وإن لم يعلم فإن تصرفه إيش؟ غير نافذ. وإن قلنا إن العزل يقف على العلم فإن تصرفه صحيح لازم، واضح؟ إلا أنهم الفقهاء رحمه الله استثنوا من ذلك مسائل، استثنوا من عزل الوكيل مسائل لا يقع فيها الضمان. إن الآن مشهور من المذهب أن الوكيل ينعزل بمجرد العزل وإن لم يعلم، فما تصرفه بعد العزل فإنه يضمن، تصرف بعد العزل إنه يضمن. إلا أنه استثنى من ذلك مسألة، وهي ما لو وكله في قصاص ثم أفى الموكل ولم يعلم الوكيل، قالوا فلا ضمان لا على الموكل ولا على الوكيل. ثم الآن نقول الآن هل الوكيل ونحوه ينعزل قبل العلم أو يشترط لانعزاله أن يعلم؟ في خلاف. فالمشهور من المذهب الإمام أحمد أن الوكيل ونحوه ينعزل قبل علمه، وعلى هذا فما تصرفه من تصرف بعد عزله فإنه إيش؟ ضامن، لأنه بعزله تبين أنه تصرف فيما لا يملك. والقول الثاني أنه لا ينعزل إلا بالعلم، لا ينعزل إلا بالعلم، لأن الشرع عموما لا يلزم قبل العلم. الفقهاء رحمهم الله استثنوا من مسألة أن الوكيل ينعزل ولو لم يعلم، استثنوا من ذلك مسألة واحدة، وهي قالوا ما لو وجب لإنسان القصاص فتوكل من يقتص ثم عفى الموكل قبل علم الوكيل فاقتص الوكيل ولم يعلم، قالوا هنا لا ضمان لا على الموكل ولا على الوكيل، لا على الموكل لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، ولا على الوكيل لأنه لم يعلم. والمثال واضح، مثلا إنسان قتل له ابن مثلا، فوكل شخصا قال وكلتك أن تقتص من القاتل، فذهب هذا حكم الحاكم، ذهب ليقتص، أثناء ذهابه جاءه رجل وذكره بالعفو وما فيه من الفضل، فقال عفوت عنه، ولكن الوكيل لم يعلم واقتص، فهل عليه ضمان أو لا ضمان؟ نقول هنا لا ضمان لا على الموكل ولا على الوكيل، أما الموكل فلأنه محسن، وأما الوكيل فلأنه لم يعلم، يعني الوكيل لم يعلم. نعم. لا مستحيل نبني على علم، صحيح أن الوكالة أن الوكيل ونحن لا ينفسخ إلا بعد علمه، لأن عموم الشرع لا يلزم إلا بالعلم. يعني محسن الموكل، محسن بعفوه محسن. قوله والإذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن. إذا وجد بعده نهي لما لم، هذه خطأ، إيه لم يعلمه، نعم لم يعلمه، مخرج على الوكيل. يعني لو أذن لعبده في التصرف أو أذن لزوجته في شيء تصرف ففعل ثم رجع عن هذا التصرف فهل ينعزل أو فهل يباح للزوجة الفعل أو لا يباح؟ يعني مثلا لو قال لزوجته إن فعلت كذا بدون إذني، إن خرجت إلى السوق بدون إذني فأنت طالق، أنت طالق، ثم أذن ولم تعلم الزوجة فخرجت، فهل تطلق أو لا تطلق؟ وهذه المسألة سأل قال لزوجته إن خرجت إلى السوق بغير إذني فأنت طالق، ثم إن الزوجة خرجت، ثم إنه أذن في نفسه أذن وخرجت الزوجة، الزوجة حينما خرجت لم تعلم بالإذن، فهل تطلق أو لا تطلق؟ نعم. القاعدة 63 وهي أن من لا ها إيش؟ لا ما تطلق في الصورة هذه، ما تطلق من بغير إذني، وواقع الأمر أنه أذن. نعم. لا لا هذه تأتي إن شاء الله تعالى لبعدها. وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به، ويندرج تحت ذلك مسائل: العتق والطلاق والخلع وفسخ المعتقة تحت عبد، وفسخ المبيع للعيب والمدلس، وكذلك الإجارة، وفسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر. يعني هذه قاعدة 63، من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه، من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه، فكل شخص لا يعتبر رضاه في العقد لا يعتبر علمه به. فمثلا تطليق الزوجة، هل يشترط بتطليق الرجل زوجته أن ترضى؟ لا، إذا لا يشترط علمها، لا يشترط علمها، فكل من رضاه غير معتبر فعلمه أيضا غير معتبر. ولهذا قال الفقهاء: من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. كذلك أيضا المبرى، إنسان له في ذمة آخر دين فأبرأه من الدين، أبرأه من الدين ولم يعلم، هل يشترط العلم؟ نقول لا، لأنه لا يشترط رضاه على المذهب، فلا يشترط لا يشترط علمه. كذلك العتق، لو كان لو اعتق عبده، اعتق عبده بغير علمه هل يعتق؟ نقول يعتق، لأنه لا يشترط رضاه فلا يشترط لا يشترط علمه، وهكذا. نعم. الإجارة كيف؟ الإجارة عقد لازم. اي نعم. ايش فيها؟ يقول نعم. وكذلك الإجارة وفسق العقود الجائزة بدون علم الآخر، الآن بدون إيش؟ علم الآخر. نعم. الآخر. نعم. وفسق المبيع العيب والمد. وكذلك نعم الإجارة إذا في تبين فيها عيب. يعني مثلا الآن في البيع اشترط العدم ثم تبين أن فيها عيبا يستحق به الرد وفسخ. الآن المشتري إذا تبين أن في العين أيضا يستحق الفسخ، هل يشترط لفسخه رضا الآخر؟ لا، علم الآخر؟ نقول لا، لأنه لا يشترط رضا فلا يشترط علمه، فكذلك يقال في الإيجار. يعني صورة الإيجار هكذا، أنه استأجر عينا فوجد فيها أيضا وفسخ بدون علم المعجر، بدون علم المعجر، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ نقول له ذلك، لأن المؤجر لا يشترط رضاه في الفسخ فلا يشترط لا يشترط علمه. نعم. إيه نعم. كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. نعم. القاعدة 64، من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا، هل يكون كتصرف المأذون له أو لا؟ فيه وجهان ويتخرج عليها صور: منها لو تصرف في مال غيره بعقد أو غيره ثم تبين أنه كان أذن له، فهل يصح أم لا على وجهين؟ هذه قريبة أيضا من القاعدة. يقول: من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم ثم تبين أن الإذن كان موجودا، هل يكون كتصرف المأذون له أو لا؟ الإنسان إذا تصرف تصرفا بناء على أنه لم يؤذن له ثم تبين أنه قد أذن له، فهل نعتبر في هذه المسألة نعتبر واقع الأمر أو نعتبر ما في ظنه؟ يعني مثلا الإنسان باع ملكا لغيره حين البيع هو يعلم أنه لم واقع الأمر في ظنه أنه لم يؤذن له وهو كذلك، لكن تبين أن واقع الأمر أن صاحب البيت قد أذن له في البيع، هل يصح أو لا يصح؟ وهو قريبة، هذه قريبة من القاعدة التي بعدها وهي 65 عشان نمثل عليها. القاعدة 65 وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه، وفيه الخلاف أيضا. نعم فيه الخلاف السابق أيضا، وهذا خلاف يعني القاعدة أن نقول هل العبرة في العقود والفسوق ونحوها، هل العبرة بواقع الأمر أو بما في ظن المكلف؟ هل العبرة بواقع الأمر أو بما في ظن المكلف؟ يعني إنسان إذا تصرف تصرفا هذا التصرف هل نراعي فيه ما في ظنه أو نراعي فيه أيش واقع الأمر؟ من ذلك مثلا لو باع بيتا، مثلا باع له لعمه بيت، مثلا له عم له بيت، فباع بيت عمه وعمه لم يوكل، ثم تبين فيما بعد أنه حينما باع البيت وإذا بعمه قد مات وليس له وارث سواه. الآن لو نظرنا إلى واقع الأمر قلنا حينما تصرف وهو مالك أو ليس بمالك، مالك. ولكن لو نظرنا إلى ما في ظنه قلنا لا يملك، فهل نعتبر واقع الأمر أو نعتبر إيش ما في ظن المكلف؟ نقول هذه القاعدة، وهي هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة في واقع الأمر؟ الحقيقة أن التحقيق فيها أن يقال إن الأمور أو أن الأشياء على نوعين، عبادات ومعاملات. فالعبادات المعتبر فيها ما في ظن المكلف وأما المعاملات فالمعتبر فيها واقع الأمر. وإلا المذهب في هذه المسألة مختلف، أحيانا يعتبرون واقع الأمر وأحيانا يعتبرون ما في ظن المكلف، لكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بواقع الأمر. نضرب مثالا لذلك في العبادات. إنسان صلى وعليه نجاسة، صلى وعليه نجاسة ظن منه أنه لا نجاسة عليه، ثم بعد صلاته تبين. الآن لو نظرنا إلى واقع الأمر وإذا به قد صلى بنجاسة لا تصح صلاته، لكن ما في ظنه أنه حينما صلى طاهرا، فهل نعتبر واقع الأمر أو نعتبر ما في ظن المكلف؟ نقول نعتبر ما في ظن المكلف. كذلك دفع الزكاة إلى شخص ظنه فقيرا فتبين أنه غني. واضح؟ الآن جاء إلى شخص وقال أعطني، أنا محتاج، أنا كذا، فغلب على ظنه أنه مستحق الزكاة، ثم تبين أنه غني وأنه لا يستحق الزكاة، هل تبرأ ذمته أو لا؟ إن قلنا العبرة بواقع الأمر لم تبرأ، لأنه لم يدفع أو لم يصرف الزكاة إلى مستحقها، وإن قلنا العبرة بما في ظن المكلف برئت ذمته. واضح؟ طيب اي لا مو بيعتبرون، يختلف يعني في مسألة احيانا بعض المسائل يعتبرون واقع الأمر. طيب في المعاملات نقول العبرة ايش؟ بواقع الأمر، عبرة بواقع الأمر، فمن تصرف تصرفا فإننا نعتبر ايش في التصرف واقع الأمر، لا نعتبر ما في ظن المكلف. فإذا قال ما الدليل أو ما دليلك على هذا التفريق؟ تفيق. أما في العبادات فلأن العبادة بين العبد وبين ربه، وأما في المعاملات فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحوي ليش ما أسمع. فالمعاملات نعتبر فيها إيش الأمر الظاهر، أما ما في ظن المكلف فلا عبرة به، لأن لو فتح الباب وقلنا نعتبر ما في ظن المكلف لكان كل واحد يدعي أنا قصدت كذا وإذا يقول أنا قصدت كذا وإذا يقول أنا قصدت كذا، فنعتبر ما لا إيش واقع الأمر. هذا هو التحقيق حقيقة في مسألة في هذه المسألة والتي قبلها، أن يقال إن التصرفات والأفعال، العبرة بالأفعال والتصرفات، إن كانت عبادة فبما في ظن المكلف، وإن كانت معاملة فواقع الأمر واقع الأمر. لكن قد يخرج منها بعض الأشياء يعني بعض الصور بقرينة أو دليل. نعم. القاعدة 66، لو تصرف مستندا إلى شيء ثم تبين خطأه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود فهو نوعان، أحدهما أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحا أيضا فالتصرف صحيح، مثل أن يتطهر من حدث يظنه ريحا ثم تبين أنه نوم، أو يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي ثم تبين أنه نجم آخر مسامته، والثاني ألا يكون ما ظنه مستندا صحيحا مثل أن يشتري شيئا ويتصرف فيه ثم يتبين أن الشراء كان فاسدا وأنه ورث تلك العين. نعم. يقول قاعدة 66، لو تصرف مستندا إلى شيء وإن تلقى على شيء ثم تبين خطأه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود فهو نوعان، أحدهما أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحا أيضا فالتصرف صحيح، مثل أن يتطهر من حدث يظنه ريح ثم تبين أنه نوم. الإنسان محدث ظن أن حدثه في سبب ريح، واضح؟ فتوضأ ناويا رفع الحدث الريح ثم تبين أن حدثه بنوم أو بأكل لحم إبل أو ما أشبه ذلك، هنا تصرف مستندا إلى أمر تبين عدمه، فنقول هنا يصح وضوءه لأن المقصود ماذا؟ رفع الحدث. أيضا استدل على القبلة، أراد أن يستدل على القبلة فاستدل عليها بنجم يظنه الجدي فتبين فيما بعد أنه نجم آخر مسامث له قريب منه واستقباله صحيح، صح ولا لا؟ صحيح. إذا كان ما استند إليه خلني نكمل أنا شعبي. قال والثاني ألا يكون ما ظنه مستندا صحيحا، مثل أن يشتري شيئا ويتصرف فيه ثم يتبين أن الشراء كان فاسدا وأنه ورث تلك العين، فهنا ما استند إليه صحيح أو لا؟ استند إليه غير صحيح. إذن يكون البيع غير صحيح، لأنه حقيقة الأمر أنه باع نفسه من نفسه. إذن نقول الآن من تصرف مستندا إلى شيء، فإن كان ما تصرفه هذا التصرف استند إلى أمر صحيح فالتصرف صحيح، وإن استند إلى أمر غير صحيح فالتصرف غير صحيح. كم هذا الثاني؟ يعني اشترى شيئا، يعني مثلا إنسان له وكيل مثلا في بلد ووكيله في بلد، فاشترى من وكيل عمه أرضا، واضح؟ لما اشترى تبين فيما بعد أن عمه قد مات، وأنه حينما عقد هذا البيع وأمه قد مات، إذن كأنه اشترى هذه الأرض من نفسه. نعم. ينفسخ العقد. نعم التصرف غير صحيح. اي بس كلامنا في العقد. شيخ قوله وان السبب المعتمد غيره وهو موجود والنتيجه موجوده. يعني مثلا الان حينما اراد ان يجتهد من قبله اجتهد نجم من نجوم او استدل عليها بامر من الامور ظن ان هذا الامر هو الدليل القبله فتبين ان هذا الامر الذي اعتمد عليه ليس دليل القبله لكن استقبل القبله. على النوع الاول ظاهر والنوع الثاني ثم الثاني ايضا ان لا يكون ما ظنه يعني يستند الى امر خطا من الاصل. يعني في الاول الاستناد صحيح لكن الاستناد ما استند اليه غير ما يستند اليه عاده يعني مثلا الانسان قيل له اين في المسجد يقول انا قبله قال اذا دخلت المسجد ف العمود الثاني تجعله عن يمين تجد القبلة. واضح؟ مثل المسجد ليس فيه محراب أو مكان ليس فيه محراب فقيل لهم أين القبلة؟ فقيل النافذة اجعل النافذة فيه عدة نوافذ النافذة الثانية استقبلها تكون مستقبل القبلة. هو استقبل النافذة الثالثة لكن في محاذاتها تصرف تصرفا ايش؟ فانه صحيحا هو صحيح. نعم. اما الثاني فالتصرف خطا. يعني الثاني لو قال استقبل الباب. نعم. قاعده 66 من استحق الرجوع بعين او دين بفسخ او غيره وكان قد رجع اليه ذلك الحق بهبه او ابراء ممن يستحق عليه الرجوع فهل يستحق الرجوع عليه ببدله ام لا؟ في المسألة وجهان ولها صور منها لو باع عينا ثم رد ثمنها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد ومنها لو تقايل في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه ومنها لو أصدق زوجته عينا فوهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول. نعم. يقول رحمه الله من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع فهل يستحق عليه الرجوع ببدله أم لا؟ في المسألة وجهان منها لو ولها صور منها لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد فهل المشتري أن يرد أو ليس له أن يرد؟ مثال ذلك بعت عليك كتابا بعشرة ريالات واضح ثم إن عشرة وهبتك إياها قلت وهبتك العشرة لا أريدها ثم إنك وجدت في الكتاب عيبا صفحات بيضاء أو نحو ذلك هل لك حق الرد تملك الرد أو لا تملك الرد؟ إن نظرنا إلى أصل العقد قلنا له الرد وإن نظرنا إلى ما آل إليه العقد وأنه بمثابة الهبة فليس له الرد. نعم. يقول ومنها لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو إبراء منه فهل يرجع أو لا يرجع؟ يرجع أو لا؟ قال ومنها أيضا لو أصدق زوجته عينا فوهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول. يعني إنسان أصدق زوجته قال تزوجتك وأصدقها أرضا أرض على ما هو الصداق أرض لمن الأرض للزوجة ثم إن الزوجة قالت أنت رجل ليس عندك شيء وهبتك الأرض ما أصدقتني إياه وهبتك إياه ثم طلقها قبل الدخول. الطلق قبل الدخول يتنصف فيه المهار هل يرجع عليها الزوج أو لا يرجع عليها؟ هل يرجع أو لا يرجع؟ إذا رجع هنا بعد كسبان ها؟ يرجع عليه نصف المهر. لا هو شوف ثم طلقها قبل الدخول يعني مثلا وهبها بيتا فنكحها وأصدقها بيتا لما أصدقها البيت هي قالت وهبتك البيت على حقيقة الأمر أنه ليس لها ما لها صداق، ليس لها صداق. ثم إنه طلقها قبل الدخول، الطلاق قبل الدخول يتنصف فيه المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتنهن فريضة فنصف ما فرضت، قال أعطيني نصف ما فرضت لك، فيرجع عليها بقيمة نصف البيت أو قيمة نصف الأرض أو لا. حقيقة أن هذا ليس من المروءة واقع في جميع المسائل هذه، ليس من المروءة، لأنه محسن ها وما على المحسنين من سبيل، وما صنع عليكم معروفا فكافئوه، لكن بعض الناس يقول لكن يستحق الرجوع ويستحق الرجوع يستحق، لا في بعض الصور يستحق وفي بعض الصور لا يستحق. أي صحيح أقبلها المهر، هذا ما لم يكن حيلة، يلاحظ في مسألة المهر ما لم يتخذ حيلة، يعني قال أنا أريد أن أتزوجك هبة مجانا لكن سأضع مهرا حيلة واشتقل كل أرض ثم أعيدها إليك، هذا ما يجوز. نعم ها كلام الفقهاء يستحق الرجوع، لأن الآن الصداق ملكها إياه وقبضت ثم يعني عاد إليه بسبب جديد ها ولو كان إيه؟ لا الفقهاء مذهب يرجع عليه نعم، يعني هم يقولون الآن هو أعطاها بيته ولا لا، طيب المهر كم، أي المهر كم الآن بيت، يعني أن تزوجها على بيت المهر بيت، كونها أعطته إياه وهبته إياه هذا تبرأ من عندها، تبرأ من عندها. فطلق قبل الدخول، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول استحق الرجوع عليها بنصف ما أصدقها، أي فيرجع عليها بنصف البيت، نصف قيمة البيت. كيف يمكن منعه بسبب الكذب؟ ما المذهب لا يرجع، المذهب انه يرجع مثل الصور، مثلا بعتك كتابا، بيت الكتاب صاحب مكتبه مثل جاء لي اشتريت من كتاب مثل كم هذا مجلدين، قال هذا 100 ريال، لما جيت قال لا خلاص وهبتك الثمن ما بشيء لا اريد شيئا، كل يوم طلعت قلت لا تعال في عيب برجع، يمكن هذا ها ما في اخف واغلف كل واحد اخف عشان 50 ريال عشان ما يضرب، لا في ضرر، لا قد يرجع كتاب ولا يجي الفسخ، لان من وجد في العيب في العين المبيع عينا خير بين الفسخ والامضاء، يفسخ وياخذ ما دفع ولو فلا دفع ثبت في ذمته، يعني مثلا جيت تسأل المكتبة وقلت كم هذا المجلد فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كم، قال 500 ريال، واضح، قلت يلا اشتريته منك الفتاوى ب500 ريال، لما عرضت له الثمن وهبتك إياه هبة أو أبرأتك من الثمن، أبرأتك من الثمن، طيب جزاك الله خير، لما ذهبت إلى البيت وإذا مجلد مثلا فيه نقص أو صفحة بيضاء أو ما أشبه ذلك، الآن وجدت في المبيع عيبا، من وجد في المبيع عيبا يخير بين الفسخ وأخذ ما دفع وبين الإمضاء والأرش، فجئت إليه قلت يلا إما أن تفسخ وتعطيني الثمن وإلا أنا أريد الإمضاء وأعطني الأرش، كيف غير هذا؟ لا أنا في البيت حتى في الصورة هذه لكن صورة المسألة هل مثلنا فيها واضح الآن؟ لأنه يقول الآن شوف يقول الآن على هذا أليس عقد بيع؟ ها بيع والثمن مسكنته منه وأقبضته إياه لكنه وهبه لي، الحمد لله الشيخ ما عندي اروح اشتري محل ثاني للموفرين البيت. شنو؟ 500 عنده رجعت اصلا. ايه هو اللي رجعها؟ لا لا ما يشتري واحد سير ما يشتري واحد سير الحمد لله. احكي لها مثل هذا انسان حقيقة يعني ليفعل هذا لئيم في الواقع لئيم لئيم وين بعد وسط هي وسط بعد اللي تعطيه ما تعرفه يعني حقيقة يعني القواعد حتى على مثل الفقهاء يقتضي أقل أحوال هذا الأمر تراها أقل أحواله تراها وتخريجها على مسألة مخالعة المرأة بأكثر مما أعطاها مخالعة المرأة بأكثر مما أعطاها فقهاء يقول يكره أن يخالعها بأكثر من مما أعطاها بل بعض العلماء يرى أنه حرام لا يجوز أن يخالع الزوجة بأكثر مما أعطاها إن إنسان تزوج امرأة على مهر وقدره 50,000 ومكث معها سنين 10 سنوات ثم حصل بينهما عدم استقامة حال فقال اطلقني قال لا أطلق أخالعك كم 100,000 ما هل يجوز أن يخالعها 100,000؟ بعض العلماء يقول إنه جائز بعموم قوله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به ومنهم من قال إنه لا يجوز لأنه يخلع في الحال كأنه استمتع بها جميع المدة مجانا. والصحيح التحقيق في مسألة الخلع إن كان ثمة حاجة فلا بأس لو كانت الزوجة هي التي طلبت المخالعة والرجل ليس عنده دراهم يتزوج بها إذا خلع مثلا على 5,000 لم يجد امرأة 5,000 فطلب مثلا أن يكون الخلع ب10,000 ب15,000 لأجل أن يتزوج امرأة أخرى فهنا لا بأس لأن له غرضا صحيحا ولم يتسبب أما فيما سوى ذلك فيمنع. نعم. لو تقايل في العين بعد هبة ثمنها يصور ايه او يبرأ منها يعني مثلا اشترى منه سلعة ثم وهب احد الثمن البائع وهب المشتري الثمن ثم ان المشتري او البائع طلب الإقالة قال أقلني هل يملك الرجوع عليه أو لا يملك الرجوع عليه نفسه على الصورة. هذا يقول السؤال صالح من المنطقة الشرقية يقول ألا نقول بأن عزل الوكيل من باب الحكم الوضعي فيكون نافذا ولو بدون العلم؟ نعم الذين يقولون أنه ينفذ بدون العلم من قال إن الوكيل ينعزل بدون علم يجعله من باب الحكم الوضعي والحكم الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف ولا علمه ولا ذلك وأما من يقول إنه لا ينفذ إلا بالعلم يجعله من باب الحكم ماذا التكليفي. نعم Thank you.